وده غلو وده تقريب وده قول على الله بالعلم. وكل واحد ايه بيتمكن من الناس. لا مش هو ده مش هي دي الهدايه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. هل الناس على بصيره؟ لا ده تركين القلوب تماما. القلوب فيها نوع من العمل. ازاي الغالي خد منكم؟ ازاي المفرط خد منكم؟ ازاي اللي بيقول على الله بغير علم خد منكم؟ ما ينفعش. يا اخوانا تعالوا نسمع كده ونشوفوا احنا على ايه الاول. لما كل واحد عايز ينتج لنا فرصه يغتنم مننا غنيمه بيتمكن مننا وفيكم سمعونا له. ليه احنا سامعين للاخرين كده؟ هل هو ده الصراط المستقيم؟ هل هي ده البصيره في الدين؟ لا. تعالوا منهم التوحيد اولا. مع التوحيد اولا اللي مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنه يبينه للناس. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم. وقف معاه وشوف معناها ايه؟ هي دي اللي بتجمع الناس وهي دي اللي بتسبب من اجلها الناس. اللي بيحط الاجتهاد في منزله التشريع مش فاهمها. لو فاهمها لا يمكن ابدا يقع في الهوى دي. مفيش حد ابدا من اللي نضج علمهم وتثبتوا من العلم او الدلاله الشرعيه ولا متعلم مستدل سوى بين امور الاجتهاد وامور الامور المنطوقه. في ناس بتجتهد في امور كده برايها وهواها وتكفر بها من يخالف وبيلاقي السماع له. هو مسكين والسماع له مسكين. لا هو واقف مع التوحيد وقدرته ولا اللي سمع له واقف مع التوحيد وقدرته. ما تسويش بكلام الله ورسوله شيء ابدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى ايه اللي ما انتش مخير فيه الا بالسمع والطاعه؟ اللي قضى به الله ورسوله. العامي من المسلمين كان بيسال العالم اهذا امر قضى به الله ورسوله ام براي من عندك؟ لو العالم ولو كان الامام الشافعي ولا الامام مالك قال له هذا امر اجتهدت فيه. بيعلم انه منزله ثانيه غير اللي قضى به الله ورسوله، بيعرف انه ممكن ياخذ ويرد. انما اللي قضى به الله ورسوله ما فيش غير السمع والطاعه. فما وجدت بدا من طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تشوف حديث ايه؟ في موقعة الأحزاب الأمر شديد جدا. اشتدوا الصحابة شدة ما بعدها شدة. الأحزاب أحاطوا بيهم. إن خرج أحد يصيبه سهم اللي مضيق عليه حاجته مش قادر يروح ياخذ حاجته. البرد شديد، الجوع شديد، الخوف شديد. صار الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم خبر القوم. قال من يأتي بخبر القوم وله الجنة. أمر عظيم جدا. ثواب إيه؟ جزيل. كلنا بنسعى عشان الجنة. فحذيفة رضي الله عنه يقول إيه؟ فما قام منا أحد من شدة الخوف وشدة برد وشدة جوع. لما اجتمع عليك الثلاثة دول تكاد إنك ما تصبش حيلك حتى ولا تقف على رجليك. فصلى هويا من الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلينا وقال من يأتي بخبر القوم وله أن يصحبني في الجنة. في أعظم من كده شيء؟ تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مين؟ وفي خير القرون. فما قام منا أحد من شدة برد وشدة خوف وشدة جوع. وعشان مرة طلبوا الرجعة يروح ويرجع. أيوه وكانوا الصحابة أبو بكر وعمر. شوف الأمر شوف الأمر عشان توريك قدر إن إيه؟ ما يقضي به الله ورسوله. فصلى هويا من الليل ثم التفت الينا وقال قم يا حذيفه. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هويا من الليل اللي هو الوقت الممتد. وعشان الاخوه اللي حضروا يعني ايه؟ هنجيبوا الامر الاول لانه ايه؟ بيبين مكانه ما قضى به له رسوله عشان الناس اللي ارتفع في الناس تسوي بين قول الرجال وما قضى به له رسوله. دي من منازل الشرك. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. ما تسويش ما انزل بغيره ولو كان اجتهاد العالم. ده قول الرجال اللي هو بيؤخذ ويرد. توقف عندك بتأخذه ما توقفش، ممكن نفس العالم من قول آخر غير من العلماء صحابي وصحابي آخر فبيؤخذ ويرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدلة واضحة ومحكمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما قضى به ورسوله لا تسوي شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى الرب هنا إيه؟ ما دخلش فيه العالم، مش مزاج. الله الذي أنزل الكتاب الحق والمزاج. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. دي آيات محكمة أصلا الاعتقاد عند كل مسلم، أمر إخلاص لله تعالى. منزلة كلام العالم أنه الاجتهاد وقول الرجال وأنه الرأي، وأنه إيه يدخل في موافقة النص أو مخالفته، يصيب ويخطئ. إنه ما قال به له رسوله في منزلة الصواب دون الخطأ، الصواب دون الخطأ. فهنا إحنا نتكلم على إيه الصحابة نفسهم وكان إيه اعتقادهم في هذا الأمر. فذكرنا في موافعة الأحزاب اجتماعه في المسجد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد بيهم البرد والخوف والجوع. اي واحد يطلب رأسه يصيبه سهم من المشركين، اي واحد يخرج لقضاء حاجته يصيبه سهم من المشركين. فمستمعين حولهم بعضهم حول بعض حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما طال بهم الأمد فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من يأتي بخبر القوم وله الجنة. طبعا نحن كلنا متخيلين لو واحد مننا هيطلع يجري كده خبر القوم عشان ايه يدخل الجنة، لا دول خير مننا وخبر مننا وخير القرون واصدق الناس. فحذيفة راوي الحديث يقول ايه فما قام منا من احد من شدة برد وشدة خوف وشدة جوع. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل وقت يعني ممتد من الليل، ثم التفت إلينا وقال من يأتي بخبر القوم وله أن يصحبني في الجنة. برضو نفس الحكاية قررت فما قام منا من أحد من شدة برد وشدة خوف وشدة جوع. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا وقال قم يا حذيفة فأتي بخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى ترجع إليه. إيه قول حذيفة هنا؟ رفض أن يقوم؟ لا مش ممكن. فما وجدت بدا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجدت بدا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن اللي قضى كله ورسوله غير التخيير. الأولاني حمل الأمر تخيير رغم عظم الأجر فما قام منا منه، لأنه كان تخيير وممكن يلتبس الجنة من أمر ثاني يكون أيسر بالنسبة له، لكن مع شدة البعض وشدة الخوف وشدة الجوع ما عندوش حيل يطلبه ولا جرأة أن يدخل في القوم. فلما يقضي الله ورسوله ما فيش إلا الهداية والضلال، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لا يدخل الجنة عار. فما وجدت بدا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت رجل مسلم، هو ده منهجك، ده منهجك كمسلم اللي ما تعصبوش ما قضى به الله ورسوله ما دونه بتعمل الفطرة والعقل والقلب السليم فيما تختار. تختار ايه؟ احسن القول، اصوب القول، اللي يرجح عندك متوافق مع ما انزل الله تعالى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لو أنت مشيت ورا واحد أنت مطمئن كده وسايب أمرك، هل لك عقل أن تتبع فيما يخالف الشرع؟ ما تظنش هذا الأمر أبدا، لأن القرآن صريح استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا المعنوى فقطعت لهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لا عذر أحد في اتباع أحد، لا عذر أحد في اتباع أحد. نعم، ومع تأويل، ولو مع تأويل تأويل فاسد ولا مقبول؟ طب انا عندي فكره عن التأويل الاول، اتأول يعني ابليس متأول. ابليس لما قال لي ايه انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا تأول. فهل هذا التأول يقبل عند الله تعالى؟ ده تأول المتكبر على الله، إباء، فيه إباء واستكبار. وكذلك النهاردة فيه تأويل عبارة عن إباء واستكبار، وفيه تأويل متصور من اللغة ومن الشرع. فعندك الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول متكلم هذا الأمر بالطلب، بين فيه يعني إيه التأويل الفاسد والتأويل اللي يقبل واللي ما يقبلش، يعني إيه أنواع التأويل يعني. فهل أي تأويل يقبل؟ أي تأويل خلاص الرجل عذره فيما يتأول؟ لا، ده ممكن يتأول تأويل ناتج عن كبره، عن استكباره، عن الشرع، عن إباءه، ويبقى زي تأويل إبليس تماما. وفي تأويل زي مثلا قدام ابن مطعون ورفاقه، انهم اخذوا اول الآية ما التفتوش لآخرها، فظنوا انه احلت لهم محرمات مثل الخمر. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما اطعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. فخد ايه؟ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما اطعموا. طب فين الحديث؟ إذا اتقيتم ما شرطتموه، التقوى تمنعك من المحرمات. فهنا إيه؟ القضية برضو تفهمك إن ممكن متأول، تأوله فاسد، يرجيه في جهنم، فبيحاجب الشرع إن رجع برضو بتحسب عليه مخالفته للشرع، وإن ما رجعش يبقى دخل في استحلال المحرم ويبقى كفر. فعمر جل عنه سأل علي بن أبي طالب ما ترى فيهم، وأمرهم إيه شورى بينهم مش مستبد برأيه، ما ترى فيهم اللي هو ابن قدامة بن مطعون رفاق، قال أرى أن يستتابوا فيتوبوا فيقام عليهم الحد وإلا قتلوا. هذا متأول، صحابي متأول، يستتابوا فيتوبوا فيقام عليهم الحد. والله لو تابوا ورجعوا في الاستتابة يبقى كده يظهر المعصية فقط، وبرضه هتتحسب معصية، يعني تأوله ما أخرجش عن كونها معصية. طب لو تجاوز حد وبقى وإيه وما رجعش يبقى استحلال حرام ويقتل. هدي تعرفك إيه؟ إن مش كل تأول، أي تأول ليس يبقى استكبار، أي تأول صحابي عبارة عن إيه؟ خطأ ليه مستند من اللغة، ما رجحش المستند الشرعي بقى اللي هي الآية اللي بعدها المحجة اللي كانت ايه اذا اتقيتم ما شرطتموه، والآية اشترطت ايه اتقوا، اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. يبقى اذا ايه مش اي متأول هيقبل تأوله. ايه مستنده لغة؟ ايه مستنده شرعا؟ واحد مثلا بيتأول مثلا الحاكمية، هو مش فاهم مثلا الحاكمية بمنطقها، أو مثلا إيه الأطراف اللي هتحاكمها، أو الجهة اللي هتحاكم اللي هو المتهم، هو بيتكلم على أساس إيه إن الحكم لله. نجيب آيات الحاكمية كلها. لو إحنا نبتدينا تفقه في ديننا يجب إن إحنا نقرأ الديانة ونعرف الخوارج وكان موقفهم إيه وإيه مبدأ اللي سلكوه في الحاكمية. ليه؟ ما جمعوش أطراف الأدلة. الآية حق ولكن أرادوا بها باطل كما قال علي بن أبي طالب. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. في ولد في نفس الحديث دوت كانت الشيخ القاضي يقول سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال الصحابه جميعا ولم يرد سيدنا علي، فقالوا له يا نرى ان تقتلها وتتشرع في دين الله ما لم يأذن به. سيدنا علي فاشل فقال وما رايك ابا الحكم؟ قال ايه ارى ان تسالهم فان كان عندهم ما يتاولون به والا فاقتلهم وتتشرع في دين الله ما لم يأذن به. ايوه ما هي الطبيعه ايه؟ يعني مثلا اما يثبت عقد الاسلام امر يثبت بيقين، ماشي، لما بيبدي ما يخالف امر يحتمل الشك. ايه نيته في الامر ده؟ ايه تاوله فيه؟ ايه وجه تاوله؟ ايه كذا؟ فتتحرى فيه. ما ثبت بيقين لا يزول بشك، تزيل الشك الاول وبعدين يبدا القتل بعد ذلك، زي ما قيل في قدامه في المنظومه. يعني خد قدامه بن مطعون وشوفوا قول مين؟ قول علي بن ابي طالب. لو ثبت في غيرهم لقال ذات القول، بس انا عايز اتثبت من ايه؟ من انه مستحل حرام او مشرع من دون الله، لان الامر ليه شروط وموانع. اذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع وثبت الاستحلال، اي احد من الصحابه والتابعين وفقهاء اهل السنه يكفر من استحل حرام. القضية ما فيهاش خلاف. كذلك إذا ثبت كتشريع، ولكن لما يكون الأمر ليه شروط ما اجتمعتش عند العالم لا يتجرأ على التكذيب. وكذلك يجب أن احنا نكون على هذا الأمر، يعني بنجتمع شروط وتلتفي موانع ما هيش مبهمة ولا هي متميعة، لا ده كل مسألة معروف إيه شروطها وفيها إيه موانع. مش زي اللي بيقولوها كلمة حق برضه بيردوا بها باطل، يعني بيجي عند اللي هو فاعل للكفر مختار ويقول لك أصل لابد من اجتماع شروط واتفاق موانع. لا، دخل عليه مختار خلاص انتهى أمره، اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، الموانع يكره وخطأ مش موجود، الشرط الاختيار هو مختار لهذا الأمر. القضية مش إيه؟ ما تقولهاش كلمة حق وتردوا بها باطل ويغلط يعني الأمور وتمنع الشهادة لله والحكم الشرعي، لا. معروف الشروط إيه؟ ومعروف الموانع إيه؟ فالقضية معلومة محددة، لأن أنت مكلف فيها التكليف في المزايرة وفي البراءة وفي الاعتزال وفي عدم المناكحة وفي عدم القضاء وعدم الانتقاص، أنت مأمور فيها التكليفات، وده موضع الشهادة لابد أنك تقوم به. فإيه المستحبة للآية الأمر اللي هو على الظاهر منها؟ كنا عندنا لما يكتمل الإخوة كان في حد يقول فيه ديزاين عشان قدر إيه؟ المسألة تشمل للكل ما نعيدوهاش تاني، أو إن مثلا لو سمعوا القول الاخير عشان خاطر يعني هو رب مصالح وانا جبته معايا كده ايه والاخوه الثانيين ما القول تعالى ان ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فقد امر ان يكفروا به ويريد الشيطان لهم ضلالا بعيدا. الآية تتكلم عن الإرادة والإرادة القلبية. طب أنا عايز الظاهر البنات للأحكام الشرعية، ما من أمر قلبي وتنزل عليه حكم شرعي بس ولا أجرح عالم ولا أذن به شرعي، لابد له من ظاهر يتناسب مع الأحكام الشرعية. طب أجيب الظاهر ده منين؟ الآية اللي بعدها وقف عندها، والآيات المنافقين اللي هم إيه؟ مع المسلمين بوجه، مع المسلمين بوجه، مش في أهل التوحيد اللي بنعلمه فيهم خشية الله تعالى وشايفين منهم رضا بالدين وإقبال على الدين وتحري للشر، لا. الآية في المنافقين اللي معلوم نفاقهم عند المسلمين اللي هم كانوا إيه؟ لا إله هؤلاء ولا إله إلا هؤلاء، لو قالوا الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، دول اللي نزل فيهم الآية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هل فيها أحكام شرعية انصرفت للإرادة؟ هل الإرادة ظاهرة؟ لا، أنا عايز الظاهر بتاعها المناسب للأحكام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هي اللي نطقت بالظاهر ماشي، اما تفهم لي من الايه مخالف للمنطوق، لا، المنطوق يقدم على المفهوم، امر منطوق اهو. واذا كلم تعالى الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. خد ليش ايه لوحدها، خد الايات مع بعضها، اجمع لي اطراف الادله عشان تقف على مقاصد الشريعه، لانك هتاخد ايه لوحدها تبقى اتبعت المتشابه، ايه لوحدها كده وبعدين عن اللي بعدها خايف اجيبها معاها يتضح الامر، يبقى انا كده ايه يعني بأفنس للناس عشان اغشهم عشان اضلهم عشان اعمل فتنه. لا، ناخد الايات مع بعضها واعرف دول هسميهم ايه وحكمهم ايه، مصرح بيه في الايات، ولما تقول لهم عن مصرح بيه الايات يتهموك، ده بيجيز التحاكم، اصله بيتحاكم. يا غبي انت بتتهمني لاني وقفت على حد من حدود الله، لاني تمسكت بحدود الله تعالى، هلا وان يكون الا انفسهم وما يشعرون. لما تجيب لي انت ناسخ للايات، هات لي ناسخ للايات يا مهلك لنفسك مضل لغيرك. الايات هي سمت ايه؟ رايت المنافقين يصدون عنك. مين اللي قال منافقين؟ احنا ولا كتاب الله؟ ده الاسم اهو منافقين. طب تعرف منافقين يعني ايه؟ يعني هتصرف له حق الاسلام وهو بيقول ايه؟ مش هروح للشرع ده وهرب بنص الايات، بس لو حق الاسلام لغايه الايه يبقى الامر برهان ما يحتملش بشك. واذا قال تعالى الى ما انزل الله الى رسوله ايتها المنافقون يصدون عنك صدودا. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديكم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. يعني الطريقة هي قلوب والإرادة دي من القلوب والظاهر إيه؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا لما يكون الشرع ممكن وبندعوهم له. طب علاجهم إيه دول؟ حكمهم إيه؟ استتابة مثلا قتل وتكفير لهم وكده؟ لا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أنت عايز مجتمع مسلم مش هيكون أذكى من مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أطهر ولا أنقى منه. إذا تخيلت المسلمين القلة اللي تتوهمهم ممكن تكون أنت كمان ما أنتش منهم، الله أعلم. لأن المسلمين القلة كان بيخلص المنافقين والمنجفين ومرضى القلوب. طب تتعامل معهم إزاي؟ تألف لك طريقة ولا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده اشتد إذاؤهم لله ورسوله لغاية لما نزل قولت عليه لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لنجرك في هذه الأقدام. في أكثر من كده وعيد الله إذا كان نزل وعيد لهم موجودين مع المسلمين ولا مش موجودين؟ موجودين. تستوعبهم انت ولا تستوعبهمش؟ تتعامل معهم معاملة المسلمين ولا تبتدع من عندك طريقة هيدخل فيها بقى الانتقام الناس بعضها من بعض ويرموا بعضهم بمرض القلب والارجاف وبتاع ويتهم اهل التوحيد بالايه؟ بان هم اللي كفار وكده. يعني الاهواء بتدخل هنا ويبدا الناس يكتلوا بعضهم في بعض. لكن الاسلام استوعب وجمع وابتدا هم اللي ايه؟ ياخدوا من المسلمين الموعظه. فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم ايه؟ قولا بليغا. تيجي على الايات بمنطقها وباحكامها ولا تالف راي من عندك شيء ثاني؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أما نقوله بحال تمكين الشريعة ووجودها الناس ما نملكوش إلا هم إيه؟ إلا نحن نظن بهم النفاق، نظن بهم الإيه؟ النفاق. وحكمهم عندنا إيه؟ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. طب هات لي ناسخ للآيات، هات لي ناسخ للآيات ولا ناسخ إلا رأيه وهواه وفهمه الثقيل. ما هو الجامع لأطراف الأجلة علشان يفهم يعني إيه حاكمه. أنا شفت بشرع مهجة مقام وشرع ثاني فوق. أيوة المعرض، المعرض تتولاه بالنصيحة والموعظة، خد حضرتك منه استبر اللي دينك منه. لكن هدول ده راح للكذا عشان ده يبقى كافر، ده يبقى كافر. ماشي هات الدليل وأنا وراه. أنا هات القول قولك لو جبت لي دليل أو ناسخ للآيات. اجلس مع الآيات والحافظون لحدود الله. اجلس مع الايات شوف الصحابي قال ايه؟ فما وجدت بدا من طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقعة حذيفه اللي فيها الايه؟ من ياتي بخبر القوم. فانت شايف نفسك مطرد كده انك تجلس للايه بالمعارضه وبالمخالفه وتقول انا لسه على هدايه؟ بتزعم انك على هدايه بعد ما تخالف في الاسم اللي ربنا سماه وفي الحكم اللي ربنا امرك به؟ لا، ده احنا لما نكون مسلمين بنقيموا شريعه ومكانين ومحكمنا هي اللي بتاعنا. ماشي اللي هيعدل عن شريعه ربنا بغيرها هاظن به النفاق وتوجه له بالموعظه والنصيحه ويكون الاعراض عنه لعله يرجع. ولو ما فعل كده هو الى الله تعالى ممكن يكون في الذات الاكثر من الله وممكن معاملته ليه تكون سبب توبه وممكن الهوى بتاعي يصده ويخرجه ويسيء للإسلام نفسه بأن محمد أن يقتل أصحابه. لما نحكم الهوى كده وأقتل كل واحد إيه؟ يقع في مثل هذه الزلة. إنما ده إيه؟ شوف المرأة وخلي بالك لو اختلفت العلة يختلف الحكم. العلة لما تتفق بيتفق الحكم، اختلفت بيتفق الحكم، انتفت العلة بيتفق الحكم تماما. الخمر لما بيتخلل زال عن حكم التحريم. وأصبح إيه؟ عن طيب. فالحكم مع يدور مع العلم نفيا وثبوتا. طب العله الموجوده هنا ايه؟ في هؤلاء رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. والحل ايه؟ تمكين علو الاسلام. طب هنا حل ايه؟ استضعاف وعدم تمكين وظهور للشريعه واختلاط الحاكميه بايه؟ بالسلطه. وانا لازم يكون عندي ايه؟ قدره على ايه؟ على تخريج المناط وتنقيح المناط والنظر في العلل. وانت كراجل مسلم وموحد رايح عشان الحكم والفصل ولا رايح عشان السلطه والتنفيذ؟ ما هو ايه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ايه ما نوى. طالب لحقك مشروع ولا ممنوع؟ مشروع طبعا. ليه؟ الشريعه بكل موادها لحفظ الحقوق، لحفظ الضرورات، الضرورات الخمس، ما من حكم في الشريعه الا منصب على حفظها. في تحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الايه القتل، كل الشريعه منصبه باحكامها على ايه؟ على حفظ الضرورات الخمس اللي هي ايه؟ الدين، النفس، العرض، العقل، المال. الخمسه دول كل نصوص الشريعه لحفظها، ومفيش في الدين حرج. اللي بيشد الدين ده دعك منه، ما جعل لكم في الدين من حرج. ان الله بالناس لرؤوف رحيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مش هقول لك اترك نفسك تقتل، اترك عرضك ينتهك، اترك ملك ينتهك، لا، الشريعه مش ما جربش بكده. ده المأفون السفيه اللي هو رايه حمل الناس على هذا الامر، وايه جعل الامور دي كلها كفر، وما فضلش فيها بين ما يكون كفر وما لا يكون. واول من يخالف قوله هو 42 سنه لسعينا المحاكم ولا وقفنا على بابها ولا لنا اقضيه، ولا حتى لو عرضت لنا الامور دي ضغط وكره لهم ما بناخدوش حقنا، حقنا نفسه بنتركوه. لكن افتي الناس بكده، لا طبعا ربنا مش كده، افرض زي ما صبر على الامور دي وتكتب فيها واليتد. افتي الناس انا كنت في قضيه بيطالبوا فيها بالاعدام، رفضت كل المحامين، ملفجني ثلاث قضايا وبيطالبوا بالاعدام، رفضنا كل المحامين. بدا المحامي يتحايل عليا يقول لي والله ده انا ليا الشرف ان انا اترفع عنك، واقول له انا هيدافع عني ربنا، والامر ده ايه مش محتاج لك فيه. يعني هم خدونا من بيوتنا ولفقونا امور علشان رفضنا ايه تعيط. اذا في الامور اللي عادي وممكن اي حد يعملها وراح مغوم محامي واثنين وثلاثه، لا رفضناه. والله بقى مقتنع، وبقى اسمه محامي الجماعات ده اسمه منتصر الزيات، ومحامي اسمه عبد الله خير من اسكندريه بيلحقوا، وكل واحد بيقول انا ليا شرف اني اترفع عنه، بقول له انا ما بستنيش حد يترفع عنه. رفع عني الدين، ان الله يدافع عن الذين امنوا، وانا هنا بقدر الله واخرج بقدر الله تعالى. وفعلا كان النصر من عند الله باشياء لا تخطر ببالك.